بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فنواصل ان شاء الله. قال رحمه الله: وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ونبرا من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، والله الله في أصحابي، وقال: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قالوا: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، الحديث الصحيحين وغيرهما. نعم، بعدما ذكر قول أهل السنة تجاه هذا الأمر فهو ما يتعلق بالصحابة وأنهم يتربون عنهم ويتولونهم جميعا ويحبونهم، وهكذا ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خديجة وسودة وعائشة وأم سلمة وهكذا زينب وهكذا حفصة وأم حبيبة وصفية وجويرية وميمونة رضي الله تعالى عنهن. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن المكانة العالية، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز الطعن فيهم، بل من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فإنه يعتبر كافرا، وكذلك من رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم كذلك. وهكذا أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله واحترامه أن يحب أهل بيته وأن يكرموا إكراما ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كان منهم على السداد والاستقامة، وأما من خالف ذلك وانحرف وخالف القرآن والسنة ومال مع الأهواء والبدع فإنهم أهل السنة يتبرؤون من كل من خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هاشميا نسيبا. ثم ذكر رحمه الله أن في هذا حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، وفي قوله: أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة براء من طرق الضلالة والانحراف، ليسوا كالرافضة الذين غلوا في آل بيت النبوة وادعوا لهم العصمة ورفعوهم فوق منزلتهم وادعوا لهم الأشياء التي ليس لها حقيقة وعبدوهم من دون الله فاستغاثوا بهم ودعوهم وذبحوا لهم ونذروا لهم، فهذا من الغلو المذموم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضت بهم المحبة إلى التجاوز وإلى الغلو بل وإلى الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى ورفع الآدمي إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى، حيث صرفوا له شيئا من العبادات واعتقدوا فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله سبحانه وتعالى. وهكذا هم براء من طريقة النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت النبوة، فإنهم يحبون ويتولون آل بيت النبوة حبا شرعيا، لا جفاء ولا تجاوز، لا غلو ولا تفريط، وإنما كانوا وسطا في ذلك وأنزلوا النصوص منازلها اللائقة. فهم ليسوا كالخوارج الذين قدحوا في كثير من الصحابة، وليسوا أيضا كالرافضة الذين تنطعوا وبالغوا وغلوا وأيضا طعنوا في كثير من الصحابة، وليسوا كالنواصب، وإنما وفقهم الله تبارك وتعالى لمعرفة الفضل لأهله. ثم قال رحمه الله: من أفضل الصحابة إجمالا؟ قال: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم له فضل ومنزل وشرف، ولكنهم يتفاوتون في مراتبهم بحسب تفاوتهم في السابقية والبذل والجهاد والفضائل، فهم على مراتب، هذا اعتقاد أهل السنة. فأفضلهم السابقون الأولون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، فأولهم المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا من مكة إلى المدينة، ثم الأنصار وهم الأوس والخزرج ومواليهم وحلفاؤهم الذين آووا المهاجرين ونصروا رسول الله ونصروا دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الأنصار، لأن الله سبحانه وتعالى يقدم بذكر المهاجرين على الأنصار في كتاب الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهكذا في قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وهكذا في قوله: للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. فالآية الأولى في المهاجرين، والتي بعدها في الأنصار. ثم أهل بدر أيضا من هؤلاء، أهل بدر الذين كما تقدم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم، قال الله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا أصحاب بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هؤلاء أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ قال في الجواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فأفضل الصحابة أو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا بإجماع أهل الإسلام والسنة. فابن عمر يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك. لماذا لم يذكر عليا؟ منهم من قال: لأنه إنما أراد أن يذكر الأشياخ الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم ويرجع إليهم، وأما علي فكان آنذاك شابا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذا القدر هو الذي يعني كان يعني عند كثير من الصحابة، فهو ذكر هذا الذي ظهر له. وإلا فلا شك أن مذهب أهل السنة وعليه إجماع أهل السنة أن عليا يأتي في الفضل بعد عثمان، وهكذا بقية العشرة المبشرين. قال: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا أيضا من المناقب لأبي بكر الصديق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث جماعة من الصحابة كان في مرض موته يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وحينما جاءته امرأة وقال لها: ارجعي، فقالت: إن لم أجدك تعني الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا يدل على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسي وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح البخاري، أكثرها في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهان يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا بإجماع أهل السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، يعني ملهمون. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يرعى غنما إذ عدى الذئب على شاة منها، فلحقه الراعي وانتزع منه هذه الشاة، فالتفت إلى هذا الراعي وقال له: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، أو بهذا المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: بينما رجل يسوق بقرة وقد وضع عليها حمل عليها حملا، فقال فالتفتت إليه البقرة وقالت: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. فتعجب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن به وأبو بكر وعمر وهما غير موجودين. فهذا يدل على كمال الإيمان وعظم اليقين الذي كان عند أبي بكر وعمر. ثم واصل رحمه الله في ذكر بقية الصحابة، وهذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.